بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب عطية المريض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب عطية المريض. هذا الباب له مناسبة بالباب الذي قبله، وهو الذي يتعلق بالهبة، وهو نوع خاص من الهبات. وعطية المريض أشبه بالصلة، منها ما يكون صدقة وهو الغالب فيها، وتكون برا وإحسانا من صلة رحم ونحو ذلك، ولكن الهبة والهدية تكون للمحاباة وللمكارمة، ولذلك هناك عموم وخصوص بين البابين، وناسب أن يذكر الخاص بعد ذكره للعام، ونظرا لأن هذا الباب وهو باب عطية المريض يتعلق بحال خاص، وهو كون الإنسان في مرض الموت يعطي من يهب ماله ويعطيه، فحينئذ يرد السؤال عن حكم هذه الهبات والعطايا. يقول المصنف رحمه الله: باب عطية المريض، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بعطية المريض. والمرض ضد الصحة وهو السقم، والمراد به خروج البدن عن حد الاعتدال. والمرض يطلق بمعنيين: المعنى العام الذي ذكرناه، والمعنى الخاص وهو المراد هنا، لأن المراد بالمرض هنا مرض الموت، وهو أن يتصل بالإنسان السقم حتى يتوفاه الله عز وجل. هذا النوع من الأمراض إذا مرض مرضا خطيرا انتهى به إلى الموت، أو مرض مرضا يؤدي إلى الوفاة، وتصرف أثناء هذا المرض فوهب ماله أو جزءا من المال، فما حكم هذه الهبة وما حكم هذا التصرف؟ والسبب في ذلك أن الشريعة فرقت في تصرف الإنسان في ماله بين أن يكون صحيحا وبين أن يكون في حال المرض الذي ينتهي به إلى الوفاة. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه في مرضه الذي أصيب به في مكة، قال: يا رسول الله، إن لي مال كثير وليس لي وارث إلا ابنه، أفأوصي بمالي كله؟ كما في إحدى الروايات وقيل إنه قال: أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فبالنصف؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه حال المرض ومنعه، وكان سعد رضي الله عنه يخاف الموت، ولذلك هذا المرض الذي كان يتكلم سعد رضي الله عنه الوصية فيه، ولذلك قال: أفأوصي. والوصية عادة ما تكون بالغالب في المرض إذا كان مرض موت. ومن هنا فرقت الشريعة بين وصية الإنسان بين عطية الإنسان في حال الصحة. لو أنه صحيح ومعافى وأعطى ماله كله صحت عطيته، ولو قال: وهبت مالي لفلان أو لأخي أو لابن عمي فلان، فإن هبته صحيحة بلا إشكال ما دام أنه توفرت فيه شروط الهبة. لكن إذا كان في مرض الموت فحينئذ هناك حق للورثة، وهذا الذي جعل الشريعة تفرق بين مرض الموت وبين المرض العام. إذا تصرف الإنسان في مرض الموت فوهب، فإنه تعرض أو أعطى فيعرض تبرعه وهبته وعطيته على أصل شرعي، وهو أنه يتصرف في حدود الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد رضي الله عنه: الثلث والثلث كثير. وكذلك قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم. وسيأتي إن شاء الله شرح هذا الحديث وبيان أحكامه. نعم. قال رحمه الله: تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف كالمريض كالواقف بين الصفين عند التقاء القتال ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت حكمها حكم وصيته في ستة أحكام. قال رحمه الله: تبرعات المريض مرض الموت المخوف. يقول رحمه الله: تبرعات، التبرع هو البذل بدون عوض، البذل بدون عوض، فخرج البيع، لأنك تعطي سيارتك بعوض، إذا بعتها تعطيها بعوض فهذا بيع، لكن إذا قلت يا فلان وهبتك سيارتي أعطيتك سيارتي فهذا تبرع، فهو بدون عوض. تبرعات المريض، فلما قال تبرعات أخرج البيع وأخرج الإجارة، فلو كان في مرض الموت وأجر شقة عمارته أو أجر عمارته فلا إشكال، مدام أنه تصرف تصرفا سليما لا غبار عليه وهو يملك المال، فتصرفه في مرض الموت أو غير مرض الموت سواء، لكن الكلام في التبرع وهو محض البذل. يدخل في ذلك التبرع المحض، كان يقول أعطوا فلانا 10,000 ريال، أعطوا فلانا أرضي، أعطوا فلانا مزرعتي، وبين أن يكون التصرف بالمحاباة، والتصرف بالمحاباة مثل أن يعمل عنده عامل ثم يأتي يريد أن يحاسبه فيعطيه فوق حقه 5,000 ريال، يعطيه فوق حقه 10,000 ريال وهو في مرض الموت، هذا إذا كانت المحاباة في حدود العرف تغتفر، لأن يجري العرف بأن من بنى لك عمارة تعطي مثلا كما يقول إكرامية 1,000 ريال 2,000 ريال، فأعطى 1,000 و2,000 فلا إشكال، فإن خرج وزاد عن المألوف والمعروف رد إلى الثلث على نفس الضابط الذي ذكرناه. يقول رحمه الله: تبرعات المريض، نعم. قال رحمه الله: مرض الموت المخوف. تبرعات المريض مرض الموت المخوف، مرض الموت هو المرض الذي يتصل بالإنسان لأن يموت، والمرض الذي غالبه ينتهي بالإنسان إلى الموت، وهي الأمراض الخطيرة، منها أن يمرض الإنسان مرضا ويتحقق وفاته ويعاجله المرض بالموت، مثل حالات عظم الله يكون موجودة في زمانه كتسمم الدم وهي قديمة، فمن لدغته حية أو لدغته عقرب وغلب على الظن عدم سلامته فهذا موته وشيك، فلما لدغته الحية قال أعطوا فلانا 10,000 ريال وماله 15,000 ريال، إذن تبرع بما فوق الثلث، فحينئذ نصحح تبرعه في الثلث ونسأل الورثة عما زاد عن الثلث. هذا اللسع أو اللدغ غالبا ينتهي به إلى الوفاة، فهو مخوف، يكون بعض الأحيان بالأمراض التي لا يسلم منها الإنسان غالبا والعياذ بالله، كمرض السل في اشتداده وفي نهايته، وذكر وهو الفالج وهو الذي يسمى في زماننا بالجلطة عاذ الله وإياكم، فإذا أصابته فهي مخوف، لكن الفالج والقولونج والأمراض هذه التي منها ما يتصل بالوفاة منها ما يتأخر، من العلماء من فصل فيها فجعلها تنقسم إلى قسمين كما اختاره القاضي من أئمة الحنابلة، إما أن تقعد الإنسان وإما أن لا تقعده. الآن لو أصابت إنسان جلطة منها نوع يقعد الإنسان فلا يستطيع حتى يتصل به الإقعاد إلى الموت، مثل أن تصيبه في المرة الثانية أو الثالثة غالبا، لكن إذا كان في أول مرة فإنها في الغالب تقعده لفترة ثم ينشط بعدها، فهذه يخفف في حكمها في حال لم تقعده. أما إذا أقعدته وألزمته الفراش ولم يستطع الذهاب والمشي فهي مخوف، والسبب في التفريق بين كونها مخوفا أو غير مخوف هو رد التصرفات إلى الثلث، هذا فائدته، فائدته أن نرد إلى الثلث. والسبب الذي جعل العلماء يضبطون مرض الخوف، السبب هو كونه تترتب عليه الأحكام التي ذكرناها من كونه تبرعه لا يجاوز الثلث إلا بإجازة الورثة، نعم. قال رحمه الله: ومن هو في الخوف كالمريض. ومن هو في الخوف كالمريض، هذا طبعا أكمل كالمريض. قال رحمه الله: كالواقف بين الصفين عند القتال. ومن هو في الخوف كالمريض، يعني في حالة خوف كحالة المريض مرض الموت، مثلا الواقف بين صفين هو صحيح ومع صحته وعافيته، إذا وقف بين الصفين يحتمل أن يأتي سهم فيقتله، يحتمل أن يأتي شخص يضربه بالسيف، يحتمل أن يأتي طلق فيموت، فهو صحيح ليس فيه بأس به بأس، لكن حالته حالة خوف فهو في حكم المريض مرض الموت. إذا وقف بين الصفين أو ركب البحر في حال هيجانه أو أصابته أو نزلت عاصفة في بلد أو إعصار، فهذه في الحالات ونحوها يكون معرض للموت ويكون في حكم المريض مرض الموت، وليس به مرض وجسمه صحيح وحالته سليمة وليس فيه إشكال، لكنه ينزل منزلة المريض مرض الموت. في زماننا إذا كان مثلا في الطائرة وحصل للطائرة مثلا وضع يغلب على الظن يخشى منها سقوطها، أو فحينئذ لو اتصل فوهب، ما حكمه؟ حكم مريض مرض الموت، لا نصحح ما زاد عن الثلث إلا بإجازة الورثة. وقس على هذا من المسائل، لو أنه ركب البحر في حال هيجانه فهاج البحر به وماج ثم تبرع ثم غرقت السفينة، فحينئذ نعتبر تبرعه. قال شخص أنا كنت معه في السفينة قبل أن تغرق في حال هيجانها، فقال يا فلان أوصيك أن توصي ورثتي أن يعطوا فلان 10,000 ريال، فهذا تبرع هو صحيح سليم وعقله سليم، لكن الحالة حالة خوف فينزل منزلة المريض مرض الموت. نعم. قال رحمه الله: كالواقف بين الصفين عند التقاء القتال ومن قدم ليقتل. إيه، عند التقاء القتال ومن قدم ليقتل حكم عليه بالقتل، ثم قدم من أجل أن يقتل في قصاص أو غيره، فهذا صحيح وجسمه سليم وليس به مرض، لكنه ينزل منزلة المريض مرض الموت، ونرد تصرفاته إلى الأصل الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: وراكب البحر حال هيجانه. ومن ركب البحر حال هيجانه، قال تعالى: وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. فالموج إذا جاء إذا هاج البحر وركبه الإنسان في حال هيجانه أو ركبه في حال كونه رخوا ثم هاج به، فهو عرضة للموت، وهذه حالة خوف. نعم. قال رحمه الله: ومن أمثلتها في زماننا الحوادث التي تقع في السيارات أو نحوها إذا كانت حالة تفضي بالإنسان إلى الهلاك. نعم. قال رحمه الله: ومن وقع الطاعون ببلده. ومن وقع الطاعون ببلده ففيه وجهان، فقيل إنه مرض مخوف وحينئذ تصرفاته في حدود الثلث، وقيل إنه ليس بمخوف إلا إذا أصابه، فإذا أصابه فحينئذ يكون مخوفا، وهذا أقوى، الثاني أقوى. نعم. قال رحمه الله: إذا اتصل بهم الموت حكمها حكم وصيته في 6 أحكام. فإذا مرض هذا المرض واتصل به هذا المرض إلى أن مات، فحكم وصية حكم عطيته حكم الوصية في 6 أحكام، وهذه الأحكام التي تشترك فيها العطية عطية المريض مع الوصية. نعم. قال رحمه الله: أحدها أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث. فإذا وصى لأجنبي بما هو فوق الثلث فحينئذ لا تجوز إلا أن يجيزها الورثة، والسبب في ذلك أنه يملك التبرع من ماله في حدود الثلث، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لسعد رضي الله عنه: الثلث والثلث كثير. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما زاد عن الثلث هل يجوز له أن يعطيه، قال: لا. أفأتصدق بثلثي مالي، قال: لا. بالشطر اللي هو النصف، قال: لا. فإذا قال لا، يعني لا يجوز لك أن تتصرف بهبة الثلثين ولا بهبة النصف، مع أن سعد رضي الله عنه كان غنيا وقال: ليس لي وارث إلا ابنه. ومن هنا ضعف تفصيل بعض الفقهاء في التفريق بين الغني والموسر وبين غير الموسر، وسيأتي إن شاء الله. فالشاهد من هذا أن عطية المريض في حال المرض المخوف ترد إلى الثلث، فإن كانت من الثلث فما دون صحت. فلو قال: أعطوا 10,000 لجمعية البر وماله 30,000 فأكثر أعطيناها لأنها في حدود الثلث، وهكذا لو كان ماله لو قال: أعطوا فلانا 5,000 ريال أو أعطوه سيارتي وسيارته تساوي مثلا 10,000 ريال وترك 50,000 صحت لأنها دون الثلث. ودليلنا حديث سعد، لأن سعد رضي الله عنه أراد أن يعطي لأنه مريض وفي حكم مريض مرض الموت لأنه خاف الموت، ولذلك استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ولا لوارث بشيء. ولا يجوز له أن يعطي الوارث شيئا في مرض الموت، كما أنه في الوصية لا يجوز له أن يوصي لوارث. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصية لوارث، فقال لا وصية لوارث. وكان في أول الإسلام قبل فرض الفرائض أمر الله بالوصية وأوجب على عباده، ثم نسخ هذا، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. فهذا أصل قبل قسمة الفرائض وقبل أن يعطي الله عز وجل كل ذي حق حقه من التركة، ثم نسخ هذا بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهي إحدى الآيات الثلاث التي دارت عليها مسائل الفرائض في كتاب الله عز وجل من سورة النساء. الأولى يوصيكم الله في أولادكم، والثانية في قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والثالثة في قوله في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذه الثلاث الآيات هي عماد مسائل الفرائض، وهي التي نسخت النسخ كان بقوله يوصيكم الله في أولادكم في أصح قولي أقوال المفسرين رحمهم الله. قلنا نسخت بالآية، قلنا نسخت بالأحاديث التي ذكرت الفرائض، وقلنا نسخت بنفس بقول عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، كلها قال للعلماء. لكن المهم أنه لا يجوز أن يعطي غير الوارث أكثر من الثلث إلا بإذن الورثة، وثانيا أنه لا يعطي وارثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصية لوارث، وعطية المريض كالوصية، لأن حديث سعد سوى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين العطية وبين الوصية. نعم. قال رحمه الله إلا بإجازة الورثة. إلا بإجازة الورثة، فلو أعطى 100,000 ريال وهي تساوي نصف التركة، التركة 200، فقال أعطوا 100,000 ريال لجمعية البر، نسأل الورثة، جمعية البر أجنبي، قال تكون للأيتام، لبناء المساجد، لحفر الآبار، فال100,000 هذه لأجنبي وهي زائدة على الثلث، تصح في الثلث، ثم ما زاد نسأل الورثة عنه. فقال الورثة قد أجزناه مضت، فإن لم يجزيه رد إلى الثلث. نعم. قال رحمه الله لما رمي أن رجلا أعتق 6، وهكذا لو أعطى وارثا، وهذا يقع، مثلا قال ابني فلان أعطوه 50,000 ريال، فهذه عطية، أعطوا ابني 50,000 ريال وهو مريض مرضا انتهى به إلى الموت، فحينئذ هذه العطية لا تجوز لأنها كالوصية، فنسأل الورثة، قال الورثة نحن خاطرنا سامح، والدنا ما دام أعطى أخانا فنحن راضون فتمضي، لكن لو قالوا لا فحينئذ تفسخ. يبقى السؤال إذا قال الورثة، لو قال مثلا أعطوا ابني 50,000 ريال، بعض الناس يخاف الموت فيقول أنا زوجت فلان 50,000 ريال ابني الأكبر فأعطوا ابني الأصغر 50,000 ريال تزوج بها، أو قال يا بني خذ هذا 50,000 ريال تزوج بها، فإذا كان زواجه حاضرا فلا إشكال، لكن إذا كان مريضا مرضا مخوفا، لأنه إذا كان زواجه حاضرا وهو سليم فهو يعدل بين أبنائه مثل ما أعطى الأول سيعطي الثاني، لكن إذا كان مريضا مرض الموت فحينئذ نعرضها على الورثة ونقول هذا وارث ولا يجوز أن يعطي وارثا في مرض الموت. فقالوا نحن نجيز عطية أبي ما أعطاه أبونا نجيزه. فلما أجازوا يرد السؤال هل إجازتهم للعطية للوارث هبة منهم مبتدأة أو هي تنفيذ لوصية الوالد؟ فإن قلنا إن قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث إبطال للوصية من كل وجه ولو أجاز الورثة كما يقول الظاهرية فهي هبة من الورثة وحكم حكم الهبة، فلو رجعوا عن عطيتهم قبل قبضه صح الرجوع. وأما إذا قلنا إنها تنفيذ فحينئذ لو رجعوا ما يؤثر، لأن قد ملك المال وأخذه وهو بإعطاء من مالكه وهو الميت. نعم. قال رحمه الله لما روي أن رجلا أعتق 6 مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجزأهم 3 فأعتق 2 وأرق 4. هذا أصل في أن عطية المريض وتصرفات المريض مرض الموت بالصدقة والهبة والبر والإحسان تكون في حدود الثلث. هؤلاء ستة أرقاء لا مال له غيرهم، فأعتقهم كلهم. وجاء في بعض الروايات، الحديث في صحيح مسلم، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الصحيح قال قولا شديدا، وجاءت رواية البيهقي وبينت هذا القول في بعضها أنه هم أن لا يصلي عليه، وفي بعضها أنه قال لو حضرت دفنه لم أدفنه في مقابر المسلمين. ليس هذا من باب التشديد في هذا الأمر أن يوصي بماله كله، وليس له إلا هؤلاء الأرقاء. فمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم، منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولم يجز عطيته بالمال كله، جزأهم أثلاثا. هذا فيه دليل على أن عطية المريض مرض الموت ووصية المريض مرض الموت بالصدقة وبالعتق أنها لا تنفذ في المال كله، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمه الله، أنها ترد إلى الثلث، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله فقد أمضى العتق. والصحيح مذهب الجمهور، والسنة في هذا قوية في الدلالة على ذلك. جزاهم عليه الصلاة والسلام أثلاثا، جعل كل ثلث على حدة، ثم أقرع بينهم، وهذا أصل عند العلماء رحمه الله كما جاء به الخبر، وقضى به من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز حينما استشار خارجة بن زيد أحد فقهاء المدينة السبعة، وأفتاه أنه يعين الثلث بالقرعة، فيجزئهم أثلاثا ويجري القرعة، فمن خرجت الثلث الذي تخرج له القرعة حينئذ يعتق. فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم الثلث وأبقى الثلثين، وهذا دليل على أن عطية المريض ولا تنفذ فيما زاد عن الثلث. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر، كما ذكرنا أن القرعة تجري لأن ما نستطيع أن نعين الثلث. هو قال جميع عبيدي أحرار، أو كل عبيدي أحرار، أو كل إمائي حرائر، فحينئذ أعتق الجميع. ما نستطيع أن نعين من الذي يعتق ومن الذي لا يعتق، وعند العجز عن التعيين يرجع إلى القرعة، وهذا أصل في السنة دلت عليه السنة ومن الحديث المتقدم. وقلنا أن قضى به من قضى من أئمة السلف رحمهم الله، وجرى به العمل عند العلماء، تجرى القرعة فتخرج الثلث. نعم. قال رحمه الله: الثالث أنه إذا هذا في الوصية وفي عطية المريض، فلو أوصى بعتق عبيدا وكانوا أكثر من الثلث ولم يجز الورثة ورددنا إلى الثلث، يكون التعيين بالقرعة. ولو أعطى في مرض الموت فحينئذ الحكم كذلك كما تقدم في الحديث. نعم. قال رحمه الله: الثالث أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة. كذلك الأول نخرج الثلث بالقرعة، وكذلك أن نخرج في حدود الثلث، والثاني نعين بالقرعة. نعم. قال رحمه الله: ولذلك أصل عند العلماء عند الإبهام يرجع إلى القرعة، لأن القرعة تقطع الشحناء والبغضاء، لأنه إذا اختصم اثنان وقال فلان مثلا هذا حقي وهذا حقي، واستوت خاصة في مسائل كما تقدم معنا في القضاء، وأجرينا القرعة، فالغالب أن القرعة تقطع ما في النفوس من الإحن والشحناء والبغضاء. ولذلك العبيد كل يتمنى أن يكون هو المعتق، ويقول أنا لي حق فأنا الذي أعتق، فإذا جرت القرعة علم أنه لا دخل لأحد فيها، فتطيب نفسه وينقطع النزاع والخلاف بها، ولذلك جاءت السنة بمشروعيتها. نعم. قال رحمه الله: الرابع أنه يعتبر خروج الثاني. أعيد الثاني. الثاني قال رحمه الله: الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر. نعم، أن الحرية تجمع في العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر، لما قدمناه، لأنه جعل الحرية لكل أرقاء عبيده، فحينئذ لا نستطيع، حينما رجعنا إلى الثلث لا نستطيع أن نعين. كما ذكر في الثالث أيضا أن التعيين يكون بالقرعة عند الإبهام، هذا كله مرده إلى السنة التي ذكرناها في حديث الرجل الذي أعتق جميع ما يملك. نعم. قال رحمه الله: الثالث أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة، كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: الرابع قال أعتقت عبدا من عبيدي أو أعتق عبدا من عبيدي في مرض الموت، أو وصى بأن يعتق من عبيده عبد أو أما من إمائه، حينئذ ما نستطيع أن نقول هذا الذي يعتق وهذا الذي لا يعتق، ما نستطيع أن نميز في ماله، فيرجع إلى ماذا؟ إلى القرعة، نجري القرعة، فمن خرجت القرعة وخرج سهمه في القرعة فهو الذي يعتق. نعم. قال رحمه الله: الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت. الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، يعني أننا ننظر، عندنا أصل شرعي أننا نرد العطية ونرد الوصية إلى الثلث، فالسؤال: هل العبرة بالثلث أثناء التلفظ بالوصية، أم العبرة بالثلث أثناء الوفاة عند حال الموت؟ السبب في هذا أنه قد يوصي ويكون عنده مال كثير ثم يتوفاه الله وليس عنده إلا القليل، والعكس قد يوصي وعنده مال قليل أو لا مال عنده إلا اليسير، ثم إذا حضرت الوفاء يأتيه مال فيصبح ذو مال، ذا مال. فحينئذ يرد السؤال: هل العبرة حال التلفظ بالوصية أم العبرة بحال الموت؟ العبرة بحال الموت. فلو أنه قال: فلان من عبيدي حر، وهذا الفلان العبد قيمته 200,000 تساوي نصف التركة، ثم قبل موته توفي قريب له فورث منه 200,000، فأصبح الذي أوصى به وهو الرقيق لا يساوي الثلث، دون الثلث. فهل نقول العبرة حينما تلفظ بالوصية والعبد فوق الثلث، أما العبرة بحاله عند الموت والوصية نافذة؟ نقول العبرة بحال الموت والوصية نافذة، والعكس فلو كان عنده مال وأوصى بثلثه، قال عين وقال هذه 100,000 أعطوها فلانا أو تصدقوا بها وأعطوها الجمعية للصدقات أو لحفر الآبار، ثم لما حضرت لما توفي إذا أصابت ماله جائحة أو انتقص ماله فأصبحت 100,000 هذه تساوي نصف المال، فحينئذ العبرة بحال الوفاة سواء بالغنى أو بالفقر، العبرة بحال الوفاة يسارا وفقرا. نعم. قال رحمه الله: وهذا يستوي في عطية المريض والوصية في حال عدم القبض. نعم. قال رحمه الله: فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته، تبين أنه عتق كله حين اعتاقه، لأنه لما ملك ضعفي قيمته أصبح العبد يساوي ثلث المال، وهو مأذون له شرعا أن يتصرف في حدود الثلث، فوصيته نافذة وعطيته ماضية. نعم. قال رحمه الله: تبين أنه عتق كله حين اعتاقه وكان ما كسبه بعد ذلك له. طيب، لو أن هذا العبد لما اعتقه في محرم واستمر به المرض إلى رجب ثم توفاه الله، لما جاء رجب ورث مالا وأصبح هذا العبد من الثلث دون الثلث ونفذت الوصية، نعتبره رقيقا من محرم، فما كسبه العبد من محرم إلى رجب ملك له لأنه حر، تبينا أنه قد عتق من حال، يعني لو قال أنت حر وهو مريض مرض الموت واتصل بهذا المرض إلى رجب، فالعتق والحرية كانت في أول محرم، فما كسبه ما بين عتقه والتلفظ بعتقه إلى وفاة الرجل اللي هو المالك السيد نعتبره ملكا للرقيق وليس ملكا للسيد. نعم. قال رحمه الله: وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولا يصح تبرعه به. والعكس، لو أنه قال له أنت حر ثم بعد ذلك انكسر في ماله فأصبح العبد فوق الثلث أو لا مال له إلا هذا العبد، فحينئذ لا يعتق، لا نحكم بعتقه، لا يعتبر حرا ويكون نماؤه وكسبه للورثة. نعم. قال رحمه الله: ولو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ، لأن العبرة بحال الموت وليس بحال الوصية. نعم. يقوم عليه، ننظر إلى قيمته، لو كان هذا الشيء الذي أوصى به يعادل الثلث في حال التلفظ بالوصية وأقل من الثلث حال الوفاة، فالعبرة بحال الوفاة. نعم. قال رحمه الله: الخامس أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما. نعم. لو وصى مثلا إلى ابن عم، ابن العم عصبه يأخذ جميع المال إذا لم يكن هناك طبعا وارث غيره، وإذا كان معه ذو فرض وبقيت أبقت أو أفضلت التركة بعد الفروض، فحينئذ يكون له ما أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فحينئذ هذا الزائد الذي يكون لابن العم يعتبره، يعني يكون ابن العم وارثا. فإذا كان ابن العم وارثا وأوصى له في محرم، ثم اتصل به المرض وحملت امرأته وكان الحمل ابنا ذكرا، فإنه يحجب ابن العم، ولو كان أخا شقيقا فإنه يحجب بهذا الإبن. إذا نظرنا إلى حال تلفظه فقال: أعطوا ابن عمي مثلا 100,000 ريال، فهو أثناء التلفظ يعتبر وارثا، ثم لما حملت المرأة وأنجبت أصبح أجنبيا، فهل نعتبره غير وارثا أثناء تلفظه بالوصية فنمنعه، أم نعتبر حال الموت ونقول إنه قد أصبح هناك وارث وابن العم أجنبي؟ العبرة بحال الموت، فهو أجنبي ويأخذ المال الذي أوصى الميت به إليه، وهكذا لو أعطاه. والعكس، فلو كان عنده ابن وقال: أعطوا فلانا اللي هو ابن عمه، أعطوه 100,000 طبعا، وهذه 100,000 دون الثلث وهو أجنبي، ما في إشكال لأنه عنده ابن وارث ليصح أن يوصي له. فتوفي الابن قبل وفاة الأب فأصبح ابن العم وارثا، فحينئذ لا وصية لوارث ولا تمضي الوصية. نعم. قال رحمه الله: فلو أعطى أخاه أو وصى له ولا له ولد فولد له ابن صحة العطية والوصية، كما ذكرنا، لأنه أصبح أجنبيا لما ولد له، أصبح ابن العم أجنبي. ابن العم والعم الشقيق وابن العم الشقيق والعم لأب وابن العم لأب والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ لأب، كل هؤلاء عصبة لا يرثون مع الابن، لأن الابن البنوة مقدمة على الأخوة وعلى العمومة، وعلى أبناء الأخوة وعلى أبناء العمومة لأنها أقوى، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة جعلا. فالشاهد من هذا أن الابن يحجب الأخ ويحجب ابن العم، فلما ولد له حجب هذا الابن العاصب وأصبحت العصبة للابن، وحينئذ تبين أن الأخ أصبح أجنبيا فصحت العطية لأنها لأجنبي، صحت الوصية لأنها لأجنبي، والوصية لأجنبي صحيحة شريطة لا تجاوز الثلث. نعم. قال رحمه الله: ولو كان له ابن فمات بطلت. والعكس، لو أنه أوصى له على أنه أجنبي وعنده ابن كما ذكرنا ثم توفي الابن فأصبح وارثا في حال الوفاة، فالعبرة بحال الوفاة لا بحال الإصاء. نعم. قال رحمه الله: أن تحفظ القاعدة والأصل، والتطبيق سهل بعد ذلك، ما دام تحفظ الأصل أن العبرة بحال الوفاة، إذا سئلت هل هذا يؤثر أو لا يؤثر تنظر في حال وفاته، تقول: لا عبرة بما قبل الوفاة من حال التلفظ بالوصية والعطية، إنما العبرة بحال الموت. نعم. قال رحمه الله: بحال، لا عبرة بالحال قبل الوفاة، وإنما العبرة بحال عند الوفاة والموت. نعم. قال رحمه الله: السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيها. الورثة ليس لهم حق في المال إلا بعد تحقق الوفاة، وحينئذ ردهم لما زاد عن الثلث موقوف على موت الشخص، لأنه حينئذ يصبح المال لهم، وهذا الرد كما ذكرنا موقوفا عن الموت، لأنه تنتقل ملكية المال، فيصح تصرفهم بالرد والإجازة. فبين رحمه الله أن العبرة بذلك في حال الموت. نعم. قال رحمه الله: إلا بعد الموت فيهما، فيما في الوصية والعطية، عطية المريض. نعم. قال رحمه الله: وتفارق العطية الوصية في أحكام أربعة. بعد أن بين اشتراكهما شرع رحمه الله في بيان الفرق بين العطية والوصية. نعم. قال رحمه الله: أحدها أن العطية تنفذ من حينها، أن العطية تنفذ من حينها فلا تتوقف على الوفاء من حيث الأصل. إذا قال أعطوا فلانا 100,000 أو أعطوه 50,000 أو نحو ذلك، تنفذ من حينها ما تتوقف على الوفاء، أن هي عطية. نعم. قال رحمه الله: الهبات، الهبة تنفذ من حينها ما تتوقف على شيء، لكن الوصية هي إضافة التصرف إلى ما بعد الوفاة، إضافة التصرف إسناد إلى ما بعد الوفاة. ولذلك يقول: إذا مت فأعطوا فلانا، إذا مت فتصدقوا من مالي، إذا مت فأخرج الثلث، أخرج الربع، فهي إلى تصرف بما بعد الوفاة. هذا بالنسبة للوصية. أما العطية فليست مقيدة بالوفاة، فافترقت عطية المريض عن الوصية، لأن الوصية متعلقة بالموت بخلاف عطية المريض، فإنها تتعلق بالموت، وإن كان كل منهما في مرض في حال واحد وهو حال مرض الموت، وإن كان الوصية تقع في غير مرض الموت. نعم. قال رحمه الله: فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا. نعم. إذا قال مثلا أنت حر لعبد من عبيده، بخلاف ما إذا قال إذا أنا مت فأنت حر، لأنه مدبر. فقوله أنت حر أعطاه حريته، هذه عطية مريض، عطية مريض تكون بالعتق، تكون بالهبة، تكون بالصدقات. فقال له أنت حر، فإذا قال له أنت حر فهو حر من حين التلفظ. لكن إذا قال له إذا أنا مت فأنت حر، أو قال إذا أنا مت فعبيدي أحرار، أو فلان وفلان من عبيدي أحرار، أو فلانة من إماء حرة، فهذا لا يكون إلا بعد وفاته. فإذا اختلفت وافترقت الوصية عن العطية، العطية تكون ما قبل الوفاة والوصية تكون بعد الوفاة. نعم. قال رحمه الله: فلو اعتق عبدا وأعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى. من حين لو قال وهبتك فلانا من عبيدي صار ملكا له، وحينئذ تكون العطية نافذة إذا قبضهم من حين التلفظ بها. لو جاء وأخذ العبد صح أن العطية لا تتوقف على لها، بخلاف الوصية، الوصية ينتظر فيها إلى وفاة الموصي. نعم. قال رحمه الله: مسندة إلى بعد الموت كما إلى ما بعد الموت كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وكسبه له، وكسبه له كسبه لمن أعطي، للموهوب له والمعطى، الكسب يكون للمعطى، لأنه قال عبدي لك وهبتك عبدي. فحينئذ لو أنه وهبه إياه من محرم وأعطاه إياه صار ملكا له من محرم، فما كسبه بعد محرم فهو ملك للموصى إليه وليس للموصي. ما يستطيع الورثة أن يقولوا نطالبك بكسب العبد ما بين العطية والوفاة، لأن العطية تنفذ متى؟ تنفذ مباشرة ولا تتوقف على الوفاة، ما يستطيعون طالبون بهذا. أما الوصية فإنها تتوقف على الوفاة بعد الوفاة، لأنها إسناد إلى ما بعد الموت. نعم. قال رحمه الله: ولو وصى به أو دبره لم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت. نعم. قال أوصي بعبدي هذا لخالتي أو لعمتي، فحينئذ العمة ما تملك هذا العبد إلا بعد وفاة الموصي، ينتظر إلى وفاته ثم يجري عليها الأصل أن يساوي الثلث، فوجدنا دون الثلث تملك العمة هذه الأمة أو هذا العبد بعد وفاة الموصي. وهكذا لو قال له أنت حر بعد موتي دبره، فحينئذ لا تكون له الحرية إلا بعد موت سيده. نعم. قال رحمه الله: وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة. كما ذكرنا يكون للورثة، لأنهم مالكون، ما حدث منهم من نماء منفصل يكون للورثة، لأن الوصية مسندة إلى ما بعد الموت. فهذا العبد المدبر فيما بين الوصية وموت سيده، فيما بين التدبير وموت سيده، جميع ما يكسبه ملك للورثة. لو كان هذا العبد عنده صنعة ودبره سيده في عام 1420 وتوفي السيد في عام 1424، الكسب خلال 4 سنوات ملك للورثة وليس ملكا للعبد، لأن الحرية للعبد التي ينبني عليها ملكيته لكسبه موقوفة على وفاة السيد، وحينئذ لا يملك شيئا إلا بعد وفاة سيده، وسيأتي إن شاء الله في أحكام المدبر. وهكذا في الوصية. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح. نعم، لو قال له: وهبتك عمارتي في المدينة أو في جدة، قال قبلت وقبضها، صحت الهبة، يعتبر لأنها من وقتها. والفرق أن الوصية كما ذكرنا الوصية مقيدة بماذا؟ بحصول الوفاة. وأما العطية فهي الأصل فيها أنها تملك مباشرة، الأصل فيها إذا حصل فيها قبض أنها تملك مباشرة، وبناء على ذلك لا تتوقف العطية. هذا الذي يريده المصنف، أنها لا تتوقف على موت المعطي، لو أنه قبضها فقد ملكها. نعم. قال رحمه الله: والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي. يعني مثلا الآن لو شخص قال له: أعطيتك هذه السيارة، وهو مريض مرض الموت، قال قبلت وقبض السيارة، صحت العطية ومضت، لأن القبول وقع في وقته المعتبر. لكن لو قال له: أوصيت بهذه السيارة لك، هذه السيارة وصية مني لك، فحينئذ ينتظر إلى وفاته، ولا يستطيع أن يقول قبلت، أو ينتظر إلى وفاته. فإذا توفي قال قبلت وقبضها، فحينئذ لا إشكال. نعم. قال رحمه الله: لا أريدها. في حال العطية لو أعطاه وقال له: هذه السيارة ملك لك، قال: لا أريدها، عطية، فحينئذ إذا قال لا أريدها ليس من حقه بعد ذلك يقول أريد هذه السيارة، لأن الإيجاب والقبول أسقط حقه. فلو رجع قبل وفاة الرجل وقال: والله أنا رجعت عن ردي للسيارة، نقول هذا الرجوع لاغي، لأن العبرة بحال العطية، العبرة في العطية بالقبول والرد في حال العطية. فائدتها أنه لو رجع عن قبولها أو رجع عن رده لا عبرة به في العطية، ما دام أنه قد أوجب في حال إعطاء الرجل. والعكس الوصية، الوصية العبرة بها في حال الموت. لو قال مثلا: أنا ما أريد هذه السيارة قبل الموت، ثم لما توفي قيل له: أوصلك فلان بكذا وكذا، قال قبلت، صحت الوصية وملك. نعم. قال رحمه الله: الثالث أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها، والوصية له الرجوع فيها متى شاء. الوصية من رحمة الله عز وجل بالعباد أن العبد يملك التغيير فيها ما لم يمت، من حق أن يرجع عن وصيته. مثلا قال: أوصيت بثلث مالي، ثم رجع وقال: أوصيت بربع مالي، ثم رجع وقال: أوصيت بعشر مالي، صح رجوعه. وهذا من رحمة الله بالعباد، لأنه لو لم يكن له حق التغيير لحصل الحرج والمشقة. ولذلك يعتبرون من سماحة الشريعة ويسرها أن الموصي من حق أن يغير ويبدل في وصيته، وهذا أصل عند أهل العلم رحمهم الله. لكن العطية إذا قال: أعطيتك كذا، فحينئذ لا إشكال أن العطية في وقتها، ما هي متوقفة على الموت، العطية معتبرة بوقتها. فلو قال له: أعطيتك 10,000 ريال، قال قبلت وقبضها، ثم قال: لا ما أريد 10، أريد أن أعطيك 5,000 ريال، إذا حصل القبض خلاص ملك، ما يملك الرجوع. طبعا تقدم معنا مسألة الرجوع في الهبة والتفصيل فيه. نعم. قال رحمه الله: تقع لازمة العطية. طبعا هي في الأصل، العطية في الأصل من العقود اللازمة لأحد الطرفين دون الآخر. هناك عقود لازمة للطرفين، وهناك عقود جائزة للطرفين، وهناك عقود لازمة لأحد الطرفين دون الآخر. فالعطية يعني أنت من حقك، إذا هو أعطى لزمه ما أعطى، لكن لو كان أنت لا تريد هذه العطية ورجعت عن قبولها فهذا من حقك، لازمة لأحد الطرفين دون الآخر، فهي لازمة في حق المعطي وغير لازمة في حق المعطى، الشخص الذي وهب وأعطي. بالنسبة للزومها في حق أحد الطرفين وهو المعطي يتوقف على القبض، اللزوم للمعطي يتوقف على القبض، لأن ما تكون لازمة إلا بالقبض. وهذا عليه إجماع السلف، وله قصة أبي بكر رضي الله عنه مع ابنته عائشة رضي الله عنها مشهورة. ولذلك حكى ابن أبي هبيرة وغيره في الإفصاح وغيره رحمهم الله جميعا الإجماع على أن الهبة تكون لازمة بالقبض، أن الهبة تكون لازمة بالقبض، فهي لازمة لأحد الطرفين دون الآخر، لكن بشرطها وهو القبض. نعم. قال رحمه الله: الرابع أن يبدأ بالأول، فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها. أنه يبدأ بالأول، فالأول إذا ضاق الثلث عن جميعها. أنه يبدأ بالأول، فالأول إذا ضاق الثلث عن جميعها في العطية. نعم. قال رحمه الله: والوصية يسوى بين الأول منها والآخر. قال له شخص مثلا، لو أن شخصا عنده ماله وتركته 30,000 ريال، إذا من حق أن يعطي في حدود 10,000 ريال، فأعطى الأول 5,000 ريال، وأعطى الثاني 5,000 ريال، وأعطى الثالث 5,000 ريال، هو مريض مرضا الموت، وأعطى 3 أشخاص لكل شخص 5,000 ريال، لكن عطيته وقعت مرتبة ولم يعطهم في دفعة واحدة، فإذا وقعت عطيته مرتبة اعتبر الأول فالأول في احتساب الثلث. فلو قال الورثة لا نجيز ما زاد عن الثلث، فمعنى ذلك أننا سننفذ 10,000 ريال، فنعطي الأول 5 ونعطي الثاني 5 ويحرم الثالث، لأن الورثة لم يأذنوا بما زاد عن الثلث، لأنه يعتبر في العطية الأول فالأول، لأنها ما هي مقيدة بالموت، وقد قلنا أنها تكون للأول فالأول اعتبارا لأصلها. أما بالنسبة للوصية فالجميع يشتركون، الوصية الجميع يشتركون، فلو كان في الوصية أوصى 15,000 ريال ولم يجز الورثة ما زاد عن العشرة، يكون العجز والنقص لكل واحد منهم بسهمه من 5 الزائدة عن الثلث، فالأول يغرم ثلث 5,000 ريال، والثاني مثله، والثالث مثله، حتى نعطيهم 10,000 ريال وهي حدود الثلث. إذا افترقت الوصية عن العطية بكونه إذا أوصى لأكثر من شخص وكانت وصاياهم فوق الثلث ولم يجز الورثة، لكن لو أجز الورثة ما عندنا إشكال، الإشكال إذا لم يجز الورثة، فقال كل واحد منهم قد أوصى لي وأريد حقي، فنقول قد أعطاني وأريد حقي، نقول في العطية العبرة بالأول فالأول، فنعطي الأول فالأول، هذا إذا كانت عطاياه للثلاثة متفاوتة، إذا كانت عطاياه للثلاثة متفاوتة. وأما الوصايا فلو قال أوصي لفلان 5,000 ريال، ثم قال للثاني أوصي وأوصي لفلان 5,000 ريال، ثم في اليوم الثالث قال أوصي لفلان 5,000 ريال، وجاءت 15,000 ريال فوق الثلث ولم يجز الورثة، فحينئذ الكل يستوون ويصبح في عول، ونعطي كل واحد منهم ما دون 5 بقدر يعني يعطيه 3/5,000 ريال لهم جميعا. نعم، لكل واحد 3/5,000 ريال. نعم. قال رحمه الله: والوصية يسوى بين الأول منها والآخر، ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: سواء كان فيها عتق أو لم يكن. سواء كان فيها عتق أو لم يكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جزى العبيد وجعل العتق لثلثهم دون الثلثين، وهذا أصل أن العتق يلغى، الإمام أبو حنيفة لا يلغي العتق، والصحيح أنه يلغى على ظاهر السنة. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة. لكن في العطية لو قال أعطوا فلانا وفلانا وفلانا 15,000 ريال بكل واحد منهم 5,000 ريال دفعة واحدة، والخمسة عشر آلاف ريال فوق الثلث، فحينئذ نصححها من الثلث، نخرجها من الثلث، وما زاد عن الثلث فإنه يكون كسره على الجميع. إذن العطية يفرق فيها بين أن يعطي دفعات وبين أن يعطيهم دفعة واحدة، فإذا أعطاهم دفعة واحدة فالنقص على الجميع وكل يأخذ، وأما إذا أعطاهم متفاوتين فالأول يعطى الأول فالأول حتى يبلغ العطاء الثلث، ثم يمنع من كان بعد ذلك. نعم. يعني